ولا لجنيه مشاوير مكتوب الخطوية نمشيها في غرور بالتلاهين دا مشاوير مشاوير مكتوب الخطوية نمشيها في غرور بالتلاهين يوم تكرهنا ويوم تكرهنا واحنا ورحنا عارفين ليه وزي ما جينا جينا ومش بجديد بجديد جينا وزي ما جينا جينا لو كان كلام علي أحلى ومش بجديد بجديد Thank you.

لأني يعني زي ما تكون مقدمة للسلام. مقدمة للسلام. لا أبدا. أبدا ولا أوصف السلام. حاجة شايفها عارفها كذا كذا كذا ولا أوصف السلام. لا تقول تعرفوش بس ما تعرفش اطلع هنا بعد كده لان هو اللي هيخليني الرصد ده هي السيكة بتاعتك ما ما تقولش لا لكن لما قلت لا تستني يعني هيبقى مثلا لا تستني لا تستني حاجة حسيت لكن ولا هو